بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 23 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أقسام الحجب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع، الحجب أقسام أربعة. الحجب هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين، وهو قسمان: الأول حجب نقصان، وهذا يدخل على كل الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع، وحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وهذا يكون في حال وجود الابن أو البنت، وكذلك حجب البنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، وحجب الأم عن الثلث إلى السدس. أما النوع الثاني فهو حجب حرمان، وهو المراد هنا، ومعناه أن يمنع الوارث الأقرب الوارث الأبعد. القسم الأول من أقسام الحجب: كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. معنى قوله كل وارث من الأصول أي الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون. ومعنى قوله يحجب من فوقه أي يحجب الأب الجد، لأن الجد فوق الأب، والأب أقرب من الجد، فيحجب الأبعد وهو الجد بالأقرب وهو الأب، ويحجب الجد الأبعد كأبي أبي الأب بالجد الأقرب وهو أبي الأب، وكذلك تحجب الجدة بالأم لأن الأم أقرب من الجدة فتحجب البعد بالقربى، وكذلك تحجب الجدة البعد بالجدة القربى كأم أم الأم تحجب بأم الأم، فأم أم الأم بعدة وأم الأم قربة. ومعنى قوله إذا كان من جنسي أي لا يحجب الأصل الذكر الأصل الأنثى، ولا يحجب الأصل الأنثى الأصل الذكر، ومثال ذلك: لا يحجب الأب الجدة ولا تحجب الأم الجد، إنما يحجب الأصل الذكر الأقرب الأصل الذكر الأبعد، وكذلك يحجب الأصل الأنثى الأقرب الأصل الأنثى الأبعد. القسم الثاني: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء أكان من جنسه أم لا. ومعنى قوله يحجب من تحته أي يحجب ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن يحجب بابن الابن. ومعنى قوله سواء أكان من جنسه أم لا أي الفرع الوارث الذكر الأقرب يحجب الفرع الوارث الأبعد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيحجب الابن ابن الابن وبنت الابن، وكذلك يحجب ابن الابن ابن ابن الابن وبنت ابن الابن. القسم الثالث: كل ذكر من الأصول والفروع يحجب الذكور منهم والإناث. معنى قوله كل ذكر من الأصول أي من الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور. ومعنى قوله والفروع أي من الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. ومعنى قوله يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، أي الأصل الوارث والفرع الوارث يمنع الحواشي من الإرث سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والحواشي هم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم وأبناؤهم، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، والأعمام الأشقاء، والأعمام لأب. فيحجب الابن أو الأب أو الجد أو ابن الابن الإخوة وأبناءهم، والأخوات والأعمام وأبناءهم. القسم الرابع، كل ذكر من الحواشي يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض. معنى قوله كل ذكر من الحواشي أي من الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بخلاف الإخوة لأم فإنهم لا يحجبون من تحتهم. ومعنى قوله يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض أي كل ذكر من الحواشي كالأخ والعم يحجب الوارث الأبعد، إلا إذا كان هذا الوارث صاحب فرض كالأخ من الأم والأخت من الأم فإنهما لا يحجبان. فيحجب الأخ الشقيق الأخ لأب وابن الأخ مطلقا، والعم مطلقا وابن العم مطلقا. وكذلك يحجب الأخ لأب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم مطلقا لأنه أقرب منهم نسبا. وكذلك العم الشقيق يحجب العم لأب وابن العم مطلقا لأنه أقرب منهما نسبا. وكذلك يحجب العم لأب ابن العم مطلقا لأنه أقرب منه نسبا. ولا يحجب أحد من الحواشي الأخ لأم أو الأخت لأم لأنهما أصحاب فرض حده الشارع الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا الباب، وهو باب الفرائض، في دورة مستقلة إن شاء الله تعالى في كتاب هداية الوريث شرح بداية المواريث. سؤال الدرس، تكلم فيما لا يزيد عن 5 أسطر عن أقسام الحجب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.